عرفت يا رب أنك تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك أمر. كثيرا ما تمر علينا أيام نشعر فيها بضيقة أو إن الطريق مسدود ويدركنا الخوف أو اليأس لأننا وضعنا الضيق أمامنا ولم نضع قوة الله ورحمته وحنانه وحله للأمور، عشان كده بنتعب. أنت باستمرار لا تنظر إلى المشاكل بعيدة عن يد الله الحنونة العاملة. إنما جيلك مشكلة حط قصادها رحمة الله وعمله وحنوه قم تختفي المشكلة. مش بس في المشاكل، شوفوا ربنا عمل معجزات كثيرة جدا، من ضمنها شفاء المرضى، ومن ضمنها إقامة الموتى، ومن ضمنها إخراج الشياطين، حاجات كثيرة. لكن يخيل إلي أحيانا أن أعظم معجزة بيعملها ربنا هي تغيير النفس البشرية. إزاي بيغير النفس البشرية إلى شيء آخر؟ دي من أعظم المعجزات اللي بيعملها ربنا. ابتدى أولا مش بتغيير النفس البشرية إنما بتغيير الطبيعة. لما نقرأ في سفر التكوين نقول في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خاربة وخاوية ومغمورة بالمياه، وبعدين روح الله قعد يرفع الواقع المياه وغير هذه الأرض الخاربة الخاوية إلى الطبيعة الجميلة اللي احنا بنتغنى بجمالها. وبعدين استمر الحكاية دي مع البشر. يعني مثلا مين كان يظن ان شاور الطرسوسي الذي كان مضطهدا للمسيحية واللي قال عن نفسه أنا كنت من قبل مفتريا، واللي كان بيجر رجال ونساء إلى السجن، واللي اشترك في حكاية رجم استفانوس أول الشمامسة وكان راضيا بقتله، مين كان يظن أن شاول الطرسوس ده يبقى أعظم رسول في المسيحية ويتعب أكثر من جميع الرسل ويؤسس كنائس عديدة جدا ويكتب 14 رسالة؟ لكن ربنا يستطيع كل شيء ولا يعسر عليه أمر. مين كان يظن ان جهال العالم والمزدرى بهم وغير الموجودين والصيادين الغلابة يتحولوا الى رسل جبابرة ينشروا المسيحية من اقاصي الارض الى اقاصيها؟ لكن ربنا قادر على كل شيء. بل مين كان يظن ان لونجينوس اللي طعن المسيح بالحربة يتحول الى شهيد ويوجد في السنكسار، او اريانوس والي انصنة اللي كان الحكام لما يتعبوا مع واحد مسيحي في تعذيبه ما يلاقوش فايدة يبعتوه لأريانوس يفتن في تعذيبه. إن أريانوس ده يتحول إلى مؤمن وشهيد، مين كان يظن الحكاية دي؟ مين كان يظن إن أغسطينوس اللي كان راجل ماجن وفاسد واللي أمه القديسة مونيكا بكت عليه بدموع أكتر من 20 سنة يتحول إلى القديس أغسطينوس وله كتب روحية مصدر للتأملات العجيبة وله كتب في الدفاع عن الإيمان؟ فهو تقريبا تزعم الدفاع عن الإيمان ضد البيلاجيين وليه كتب اسمها أنتي بلاجين. مين كان يظن التغييرات العجيبة دي اللي بتحدث في حياة الناس؟ كيف ان بطرس الرسول اللي كان خايف من جارية وانكر المسيح وبكى على خطيته بكاء مرا، يجي وقت على بطرس ده يقف قصاد رؤساء الكهنة وقصاد زعماء اليهود ويقول لا نستطيع ان احنا نسكت، ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. ربنا بيغير، يستطيع يغير الأشخاص ويغير الأشياء، لكن واحد أيضا زي ماري مرقص يجي مصر فيها السلطة الرومانية الجبارة والتعذيب الروماني وفيها الديانات الأخرى اللي جاية من الشرق وفيها 2 من أحياء الإسكندرية كانوا عبارة عن سكنة لليهود وفيها الفلسفة القديمة، ويخش ماري مرقص لا يملك شيئا، انسان غلبان جزمته اتقطعت في السكة وهو جاي، لا عنده كنيسة ولا عنده شعب. وبعدين مين كان يصدق ان يقعد يبشر في مصر لغاية لما مصر كلها اصبحت مسيحية؟ لكن نقول لربنا تستطيع يا رب كل شيء ولا يعصر عليك امر. مين كان يظن ان اسحاق اللي حامل الحطب وموضوع على المذبح وترتفع عليه السكينة يصبح وله نسل زي نجوم السماء ورمل البحر؟ ربنا قادر على كل شيء، ربنا يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه أمر. خلي ربنا قصادك باستمرار، ولا يدركك الفشل ولا اليأس ولا الخوف، وكل حاجة ربنا يقدر عليها، كل حاجة ربنا يقدر عليها. ربنا اللي قدر ينقذ الفتية في أتون النار، واللي قدر ينقذ دانيال من جب الأسود قادر يعمل معجزات تانية. الله لم يتغير أبدا ولن يتغير، هو أمس واليوم وإلى الأبد. لو وضعت ربنا أمامك بهذا الشكل ما تخافش أبدا، ما ترتبكش، ما تيأس. يقول الله كما بارك ذلك الزمان الآن أيضا يبارك. الله اللي أوجد طريق في البحر يقدر يعمل كل شيء. الله اللي فجر ماء من الصخرة قادر يعمل كل شيء. جميلة جدا عبارة اللي قالها بولس الرسول: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. بل آية أخرى موجودة في إنجيل مرقس الرسول قيلت من فم السيد المسيح، يقول: كل شيء مستطاع للمؤمن. مش بعض الأشياء، كل شيء مستطاع للمؤمن. إذن عليك أنك أنت تؤمن، تؤمن بقوة الله العاملة فيك وفي غيرك وفي الكنيسة كلها. بالشكل ده تنبسط. الشيطان هو الذي يدفع إلى اليأس وإلى الخوف، واللي يقول لك ان فت مني النهارده مش هتنفت بكره، وان قاومت النهارده مش هتقدر تقاوم بكره. قل له: لا، كل شيء مستطاع للمؤمن. لازم الواحد يشعر بيد الله العامله باستمرار. حتى في الخدمة ده ربنا اختار احيانا اشخاص ضعافا وصغارا عشان يعمل بيهم اعمال عجيبة. اختار موسى اللي كان بيقول: انا ثقيل الفم واللسان، لكي يصبح موسى هذا هو كليم الله، وهو اللي ياخد الشريعة من الله ويسلمها للناس كلها. اختار أرميا الصغير اللي قال: لا أستطيع أن أتكلم لأني ولد صغير ما أعرفش. قال له: لا، إلى كل من أرسلك إليه تذهب. وقال له: سيقومون عليك لكن لا يستطيعون أن يأذوك، لأني أنا معك، يقول الرب لأنقذك. جعلتك نبيا للشعوب. اختار داود الطفل الفتى الصغير عشان يستطيع أن يهزم جولياط الجبار. الجيش كله كان خايف منه، ولكن داود تقدم قال الحرب للرب، وقال له: اليوم يحبسك الرب في يدي. يدك يا داود، ده يدك بتاعي. وفعلا انتصر داود. ليه؟ قال له: تستطيع يا رب كل شيء، ولا يعصر عليك شيء. غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. لا، ده في آية أصعب من دي. مش بس غير المستطاع عند الناس، مستطاع عند الله. ده في آية تقول كل شيء مستطاع للمؤمن، كل شيء مستطاع للمؤمن. إذن يكفي إنك أنت تؤمن ويبقى كل شيء مستطاع ليك. والرسول يقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. فرق بين إنك أنت تقول له أنت يا رب تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر، وبين إنك تقول كل شيء مستطاع للمؤمن. إذن إحنا يجب علينا إن إحنا نؤمن بالله العامل معنا والله العامل فينا. تقول في حاجات كثيرة صعبة أنا مش قادر عليها، لا، ما أنت ما بتشتغلش لوحدك، أنت بتشتغل ونعمة الله بتشتغل معاك، أنت بتشتغل والروح القدس يعمل فيك وبك ومعك، أنت بتشتغل وأرواح كثيرة من أرواح القديسين ومن الملائكة بتشتغل معاك، أنت بتشتغل وبركة ربنا بتشتغل معاك. ما تنساش الحاجات دي كلها وتفتكر حاجة واحدة، إن المسألة صعبة وأنا مش قادر. تستطيع كل شيء بربنا العامل معاك. تحتاج إلى إيمان وإلى ثقة، ودي تجيب لك قوة. تصوروا ربنا اشتغل مع نصر، اشتغل مع الطفل صموئيل لكي يوبخ عالي الكاهن ولكي يصبح النبي العظيم. اشتغل مع الطفل داود ومع الطفل ارميا، وشجع يشوع لما كان خايف، وشجع بولس لما كان خايف، لا يقع بك احد ليؤذيك. مش بس في حاجات كبيرة، حتى في حياتك الروحية، إن وقفت أمامك شهوة من الشهوات، خطية من الخطايا، مشكلة من المشكلات، قول الحرب للرب، وأنت يا رب تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. أنت في حياتك مش ماشي لوحدك، معاك نعمة ربنا ومعاك عمل للروح القدس. ومعاك بركة. عشان كده احنا بنذكر هذا الشعب كله بالأمور دي في كل اجتماع، في نهايته نقول له محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. في محبة وفي نعمة وفي عمل للروح القدس. لكن الناس دايما بينسوا الحاجات دي وما يفتكروش إلا المشاكل. وفي بركة بيعطيها ربنا للمؤمنين، ما والبركة دي ليها تفاصيل عديدة عديدة كبيرة جدا، ممكن تقروها سفر التثنية إصحاح 28. وفي قوة ربنا بيديها لك، بيقول ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. طب ننسى الحاجات دي كلها ولا احنا ما نفتكرش غير المشاكل والنعمة المعطاة من الله بننساها؟ ننسى النعمة وننسى القوة وننسى البركة وننسى عمل الروح القدس وما نفتكرش غير المشكلة. مشكلة ايه وبتاع ايه؟ خلي قلوبكم قوية. الشخص المؤمن له قلب جسور. عارفين يعني ايه قلب جسور؟ يعني قلب لا يهتز ابدا. مش واحد يقرا مقاله في الجرايد يرتعش كده كده كده كده، جرى لك يا عم بيقولوا بيقولوا بيقولوا وانت مفيش مخ عندك يفحص اللي بيقولوه. الحق بيقولوا، وكلمة بيقولوا دي كلمة ترعش كثيرين كبار وصغار. بيقولوا وما فيش ربنا بيقول، يقول نخشكم على كفي، يقول حتى جميع شعور رؤوسكم محصاه، يقول في المزمور الفخ انكسر ونحن نجونا. لكن الناس غاويين تعب، غاويين تعب، يحبوا يتعبوا نفسهم، يحبوا يتعبوا نفسهم. احنا عايشين في رعاية ربنا باستمرار. ان سرنا ربنا يسير معنا، ان صلينا يقول حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي انا اكون في وسطهم، ان اتكلمنا يقول لستم انتم المتكلمين بل روح ابيكم الذي فيكم، ان اتكلمنا يقول في المزمور افتح يا رب فمي، افتح يا رب شفتي فيخبر فمي لتسبيحتك. لكن ما فيش غير المشاكل هي اللي نقعد نفكر فيها ليل ونهار، ونضعف انفسنا ونخاف ونضطربنا انزعجنا تعبنا. ايه اضطربنا وانزعجنا وتعبنا دي؟ دي يقولوها اولاد الله اللي هو الله ممسك بيهم كده ونخشهم على كفه. حتى ان مشينا في طريق ربنا يمشي معانا، عشان كده بنقول له امسك يدي وخدني. ده الكلام. ان اتكلمنا يقول لنا الكتاب لستم انتم المتكلمين بالروح ابيكم التي فيكم. لازم نعرف ان في قوات كثيرة غير مرئية بتعمل معانا وبتحيط فينا، تحيط بينا. لما جه يتكلم بولس الرسول عن الملائكة في الإصحاح الأول من الرسالة إلى العبرانيين، قال أليسوا جميعهم أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص؟ للملائكة بأرواح خادمة، ربنا بعتهم عشان يخدموكم. أحب أن تكونوا باستمرار ليكم الشجاعة والقوة، ولا تخافوا أبدا، ولا تفتكروا الدنيا مقفلة، ربنا يفتح ولا أحد يغلق.